إن أباها يكرهها على الزواج بشخص لا تريده. طبعا هذا لا يجوز للأب. وإذا كان كما قال شيخ الإسلام تيمية، إذا كان لا يجبر الولد على أكلة لا يريدها، على أكلة، فكيف يجبر على الزواج من امرأة لا يريدها، أو تجبر المرأة على الزواج من رجل لا تريده؟ طبعا لما يصير فيه البنت عندها تعنت، ما عندها تفكير صحيح، ما تعرف مصلحة نفسها، قضية أخرى. لكن تكلم على الفتاة العاقلة الفهيمة المدركة لمصلحتها، لا تجبر، لا يجوز إجبارها، لا يجوز. ولها أن ترجع يعني إلى القضاء الشرعي وتطلب فسخ العقد، ما تريده، إنه تقول أبي أكرهني. طيب،